فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإن لعلكم

كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما